الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد من صام وأفطر، الله أكبر عدد من هلل وكبر، الله أكبر عدد من أقبل وأدبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المؤمنون، هذا يوم عيدكم بعد صيامكم شهركم الذي افترضه عليكم ربكم. ويوم العيد يا عباد الله هو يوم الجوائز، فهذا اليوم يعطى فيه العاملون جوائزهم، يعطى فيه العاملون جوائزهم من ربهم جل وعلا. وها هم ملائكة الله جل وعلا على أفواه المساجد يكتبون لهؤلاء جوائزهم، فمن جاء من طريق يا عباد الله فليرجع إلى بيته من طريق آخر. تلكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. انقضى يا عباد الله رمضان ولم تنقض الأعمال الصالحة، بدخول هذا اليوم بدأت الأشهر، أشهر الحج التي قال الله جل وعلا في شأنها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأنتم يا عباد الله في دين عظيم تتقلبون فيه في رحمات الله بين موسم إلى آخر، فضلا من الله علينا وعليكم. فالله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. مضى رمضان بما أودعتم فيه من العمل، ولله فيه عتقاء من النار حتى في آخر ليلة من لياليه، ما أكثر ما يعتق الله جل وعلا من عبيده الصائمين المؤمنين من النار. وبعد رمضان لما ينقضي الصيام يا عباد الله، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. ويوم العيد لا يصح صيامه، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. وأما اليوم الثاني من شوال فإنه يصح الصيام، ويبدأ المؤمن بما عليه من قضاء، ثم بعد ذلك يصوم النافلة في ستة أيام من شوال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. من أحكام هذا اليوم، يوم العيد يا عباد الله، وفيه إكمال العدة، وفيه تكبير الله وتكبير الله جل وعلا على ما هدانا لعلكم تشكرون، أن التكبير ينتهي بانتهاء هذه الصلاة وهذه الخطبة. ومن أحكام هذا اليوم إخراج زكاة الفطر، تلكم الزكاة التي فرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعبد من المسلمين. وأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل الصلاة، وكانوا رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فمن أخرجها قبل الصلاة طعاما صاعا كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أداها وهي زكاة مقبولة، ومن أخرها حتى أدى الصلاة فقد عصى نبيه صلى الله عليه وسلم وأثم بذلك، وعليه أن يخرجها قضاء وتكون في حقه صدقة من الصدقات. وهذه الزكاة يا عباد الله واجبة على من يعول أهله، فإن كان هو وزوجته وأولاده ثلاثة مجموعهم خمسة يخرجون خمسة آصع من طعام أهل البلد، والصاع يعادل 3 كيلوغرامات تقريبا. ثم اعلموا عباد الله أن هذه الزكاة هي طهرة لك أيها الصائم مما لحق صومك من النقص واللغو والرفث، وهي أيضا طعمة للمساكين في إغنائهم عن السؤال في يوم العيد، ليفرحوا مع المؤمنين في يوم الجوائز ويوم فرح الله عز وجل. وفي هذا اليوم يا عباد الله وسعوا على أولادكم وأهليكم، وعظموا هذا اليوم في قلوبهم بالهدايا وبالعيديات، تؤجروا على ذلك إذا نويتم بذلك قربة عند الله. ثم اعلموا عباد الله أن من التوجيهات في هذا المقام أن يكتفي المسلم مع إخوانه بالتهنئة لفظا من غير مصافحة ولا معانقة، وأفضل ما يقال فيه: تقبل الله منا ومنكم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا في يوم العيد. ثم إني ألفت النظر الكريم إلى أن من لم يأخذ اللقاح الذي هيئ لكم فليبادر إليه، ولا سيما من كبار السن، فإن في ذلك مصلحة راجحة. وألفت النظر الكريم أيضا يا عباد الله إلى أن يتبرع المؤمن بأعضائه بعد موته، لعل الله أن يجعلها في ميزانه ويحيي بها من شاء من عباده، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.